بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لا نزال نعبر بكلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لأحاديث الباب، باب أوقات الصلوات الخمس. وكنا انتهينا إلى حديث سليمان بن بريدة عن أبيه، حيث قال الإمام النووي رحمه الله: قوله في حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رجلا سأله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن وقت الصلاة، قال له صلى الله عليه وسلم: صل معنا هذين، يعني اليومين. وذكر الصلوات في اليومين في الوقتين، يعني في أول أوقاتها وفي آخر أوقاتها. قال فيه بيان أن الصلاة، أو فيه بيان أن للصلاة وقت فضيلة ووقت اختيار، وفيه أن وقت المغرب ممتد لا كما ذهب بعض أهل العلم من أنه وقت واحد، وفيه البيان بالفعل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الرجل بالفعل بدلا من القول. ولا شك أن التعليم بالفعل أبلغ من القول، ولهذا قال: وفيه البيان بالفعل فإنه أبلغ في الإيضاح، والفعل تعم فائدته السائل وغيره، تعم فائدته السائل وغيره، وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وهذه مسألة أصولية، هل يجوز للإمام أو للإنسان أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ الذي عليه أهل العلم أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن ما فعله هو لم يؤخر البيان، بل شرع في تبيينه بالفعل وإن وقد استغرق هذا الوقت. ولذلك من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان قال بجوازه، ومن يرى أن النبي لم يؤخر البيان بل شرع والبيان يحتاج إلى تطويل، فهو إذن لم يؤخر البيان عن الحاجة في وقته عن الحاجة. ولذلك قال وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهو مذهب جمهور الأصوليين، وفيه احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتها وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة الراجحة كما هو الحال هنا، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين الجواز في تأخير الصلاة، فالمصلحة تقتضي بيان ذلك، وإن كان قد جرت عادته عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الصلاة لأول وقتها. كما أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أخبر وبين أن أفضل الصلاة أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال وفي احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتها وترك فضيلة الأول الوقت لمصلحة الراجحة. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم، وقت صلاتكم بين ما رأيتم، هذا خطاب للسائل ولغير السائل، وتقديره وقت صلاتكم في الطرفين اللذين صليت فيهما، يعني أول الوقت وآخر الوقت، وفيما بينهما، وترك ذكر الطرفين بحصول علمهما، بحصول علمهما بالفعل، أو يكون المراد ما بين الإحرام بالأولى والسلام من الثانية. كل هذا يعد وقت للصلاة. قوله وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرارة السامي، ضبط كلمة عرارة، قال بفتح العينين المهملتين وإسكان الراء بينهما، قال والسامي بالسين المهملة، منسوب إلى سامة ابن لؤي ابن غالب، وهو من نسله قرشي سامي. أما من لم يكن من نسبه أو من نسله فهو قرشي. قوله حين وجبت الشمس أي غابت، وقوله وقع الشفق أي غاب، فهما بمعنى واحد. قوله فنور بالصبح أي أسفر من النور وهو الإضاءة. قوله في حديث أبي موسى يعني الأشعرية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، فأقام الفجر حين انشق الفجر. معنى قوله لم يرد عليه شيئا أي لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ، بل قال له كما جاء في الروايات الأخرى صل معنا الليلتين لتعرف بالفعل أوقات الصلوات، بل قال له صل معنا لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل. قال وإنما تأولناه يعني فسرناه بهذا المعنى لنجمع بينه وبين حديث بريدة لأن حديث بريدة فيه التصريح بقوله صلي معنا. وهنا الرواية ظاهرها أن النبي لم يرد عليه مطلقا، ولذلك فسر أهل العلم حديث أبي موسى الأشعري بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه تفصيلا، ولم يرد عليه باللفظ في بيان أوقات الصلوات، وإنما طلب منه أن يصلي معه اليومين ليتعرف أوقات الصلوات بالفعل. قال: لنجمع بينه وبين حديث بريدة رضي الله عنه، ولأن المعلوم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيب يجيب إذا سئل عما يحتاج إليه وهو في هذا أجاب أيضا، لكن كان جوابه مجملا حيث طلب من المصلي أن يصلي معه ويتبعه في صلواته ليتعرف أوقات الصلوات. قوله في حديث بريدة وفي حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنهما، قال: إنه صلى العشاء بعد ثلث الليل. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: وقت العشاء ووقت العشاء إلى نصف الليل. يقول هذه الأحاديث لبيان آخر وقت الاختيار، هل هو ثلث الليل أو نصف الليل. قال: واختلف العلماء في الراجح منهما. قال: وللشافعي رحمه الله تعالى قولان، أحدهما أن وقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل، والقول الثاني يمتد إلى نصفه، يعني نصف الليل وهو الأصح. وقال أبو العباس ابن شريح، نعم، وهو الأصح. لا، ترجع إلى كلام الشافعي، لأنه نقل عن الشافعي قولين، فكأن القول الأصح أنه إلى نصف الليل. قال: وقال أبو العباس بن شريح: لا اختلاف بين الروايات ولا عن الشافعي رحمه الله تعالى، بل المراد بثلث الليل أنه أول ابتدائها، وبنصفه انتهائها، ويجمع بين الأحاديث بهذا. يعني من أراد وأخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل فكأن هذا هو وقت الاختيار، بداية وقت الاختيار. أما الوقت الفاضل، وقت الفضيلة، يبدأ من بعد سقوط الشفق. فإن أراد الوقت الاختياري فيمتد إلى ثلث الليل، ومن ثلث الليل إلى نصفه، وهذا هو وقت الاختيار الثاني. قال: بنصفه آخر انتهائها. قال: ويجمع بين الأحاديث بهذا وهذا. قال: وهذا الذي قاله يوافق ظاهر ألفاظ هذه الأحاديث، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل ظاهره أنه آخر وقتها المختار. وأما حديث بريدة وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما، ففيهما أنه شرع بعد ثلث الليل، وحينئذ يمتد إلى قريب من النصف، فتتفق الأحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا. ثم قال: والله أعلم. انتهى كلام الإمام النووي. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله بابا جديدا ترجم له الإمام النووي بقوله: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه، فمن كان هذا حاله فالأولى له أن يؤخر أداء الصلاة، صلاة الظهر، إلى أن يبرد الجو وإلى أن يظهر للحيطان ظل يمكن الإنسان أن يمشي إلى الصلاة في وقت يجد فيه الظل يستظل به، بدلا من أن يخرج في شدة الحرارة دون أن يستشعر أو يجد ظلا يستظل به. يقول الإمام مسلم رحمه الله، ونروي هذا بالسند إليه، قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، قال: حدثنا ليث، ثم حول الإسناد، قال: حاء، قال: وحدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس أن ابن شهاب رحمه الله أخبره، قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب رحمهم الله أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: يقول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بمثله سواء. ثم ساق خبرا آخر، قال: وحدثني هارون بن سعيد يعني الأيلي وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى، قال: عمرو أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه

أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير. ثم قال رحمه الله: وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن عن عن عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ثم قال رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت أو قال: قالت النار: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فنفس من جهنم أو فمن نفس جهنم. هذا هو الباب الذي ترجم له الإمام النووي بما عرضنا وما قرأنا في أول الباب، حيث قال: استحباب الإبراد بالصلاة في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. وقبل أن نشرع في دراسة أحاديث الباب، هنا سؤال يقول: يدخل بعضنا المسجد والإمام في التشهد الأخير، فالأولى الدخول مع الإمام لإدراك ثواب الجماعة وفضيلة أول الوقت، أم ينتظر من يسل حتى يسلم الإمام ويصلي مع الجماعة؟ ما يدخل مع الإمام وينوي الإمامة ويبلغ من أراد الصلاة بذلك ويصلون جماعة بعد فراغ الإمام؟ هذه مسألة تقع كثيرا، ويأتي المسبوق ولا يدرك مع الإمام إلا التشهد، وتارة يدرك معه التسليمتين، فما دور هذا المصلي؟ لا سيما المساجد الكبيرة وفي المساجد الفاضلة، ولعل السبب اشتغال الناس بأمور الصلاة كالوضوء والاستنجاء، وتعجيل بعض الأئمة أداء الصلاة مما يفوت على كثير يفوت عليهم إدراك الجماعة. الذي عليه جمهور أهل العلم أن من أدرك مع الإمام السلام فقد أدرك فضل صلاة الجماعة، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا خرج من بيته وهو يريد أداء الصلاة فإنه في صلاة ما دام قد خرج من بيته وهو ينوي الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان لا يدرك صلاة الجماعة وفضل الجماعة وثواب الجماعة إلا إذا أدرك ركعة مع الإمام، فمن لم يدرك الركوع في الركعة الأخيرة لم يدرك الجماعة، وعليه أفتى بعض أهل العلم أن من وصل إلى المسجد والناس قد رفعوا من الركوع فالأولى به أن ينتظر لحين قدوم من يصلي معه، أو أن يطلب ممن صلى معهم أن يتصدق عليه، واستدل أصحاب هذا القول بالحديث الذي سمعنا أن الصلاة تدرك بالركوع، من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الجماعة. لكن حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا منطوقه يدل على أن الجماعة تدرك بأي فعل يدرك مع الإمام. والحديث الثاني منطوقه يدل على أن من أدرك مع الإمام جزء من الصلاة يدل يعني على أنه قد أدرك الصلاة، وأما الحديث الثاني فدل بمفهومه على أن من لم يدرك الركعة لا يدرك الصلاة، فتعارض منطوق الحديث الأول مع مفهوم الحديث الثاني. والذي عليه أهل العلم من الأصوليين وغيرهم أنه إذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق على المفهوم. ولذلك ذهبوا إلى أن الإنسان يدرك الجماعة بأي جزء يدركه مع الإمام، هذا ما جاء في هذا الحديث. فكل من أدرك جزءا، إن أدرك ركعة أدرك ثواب الركعة، وإن لم يدرك ركعة وأدرك جزءا فهو قد أدرك ثواب الجماعة، أدرك ثواب الجماعة. ولهذا الأولى أن يدخل مع الإمام بدلا من أن ينتظر ويكرر الإمامة في المسجد الواحد، وهذا كثير من أهل العلم كان يكرهه لأنه يؤدي إلى تعدد الجماعة، وربما ظن بعض الناس أن إمامة المتأخر أفضل، وربما أيضا أدى ذلك إلى أن يتشكك الناس في صلواتهم، وإلى أن تختلف النيات ويختلف الناس في أداء الصلاة. ومن هنا ينقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يكره أن تقام الصلاة أكثر من مرة في المسجد حتى لا يتيح الفرصة لأهل الأهواء أن يكرروا الجماعة. قال عمرك الرسول ما أكرر، قال من يتصدق على هذا؟ هذا محمول على من دخل وقد فاتته الصلاة، لكن إذا جاء إلى المسجد والإمام لا يزال في الصلاة ما ينبغي له أن ينتظر ويتوقف عن الدخول في الجماعة تطلعا لأن يأتي شخص، فهذا فيه تعمد ترك الجماعة الأولى، بخلاف الحالة حالة الحديث الذي جاء أن رجل جاء إلى المسجد بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. ولهذا يقول أم ينتظر حتى يسلم الإمام ويصلي مع الجماعة الأخرى، هذا الذي لا ينبغي، بل عليه أن يدخل في الصلاة. أما أن يدخل مع الإمام وينوي الإمامة لا يحتاج هو إلى أن ينوي الإمامة لأنه دخل منفردا، لكنه لو قام يتم الصلاة وجاء إنسان واقتدى به له أن يغير النية، والله أعلم. وأدرك التشهد، أدرك الركعة تتم ولا خلاص تنتهي؟ يسأل عن موضوع متعلق بهذا المسجد وهو ما يسمى بصلاة الأربعين، حديثه حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، وهذا شرطه. فإن جاء وقد فاتته الصلاة انقطعت الأربعين. إذا كان أدرك الجماعة أدرك. أما إذا أدرك الجماعة حتى ولو في التشهد فقد أدرك ولم تنقطع الأربعين. هذا ما يظهر والله أعلم. ثم قال رحمه الله، ايش باقي من الوقت؟ كم؟ 20 دقيقة. اي نريد ندرك العزة هذا حقنا. العزة؟ اي دريد؟ يقول عند المؤسسة ستنمق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.